لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيالة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التثويب صدقت وبررت، وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو هنا وعند الإقامة، ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لما ذكر المستحبات المتعلقة بالمؤذن والمستحبات المتعلقة بالأذان في أدائه وفي ألفاظه، ذكر ما يستحب لمن سمع الأذان، فيستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول سواء سمع المؤذن أو سمع المقيم، لأن الأذان والإقامة كلاهما يسميان أذانين، هذا أذان وهذا أذان، فيردد مع المؤذن عند أذانه ويردد مع المقيم عند إقامته، إلا في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما في التثويب إذا قال الصلاة خير من النوم ويقول صدقت وبررت، هذا من استحسانات الفقهاء التي لم يأتي عليها دليل يدل عليها، وإنما يقول مثل ما قال الصلاة خير من النوم. وكذلك إذا قال المقيم المؤذن عند الإقامة قد قامت الصلاة يقول مثل ما يقول قد قامت الصلاة. وأما الحديث الذي يروونه أنه إذا قال قد قامت الصلاة قولوا أقامها الله وأدامها، فهذا حديث رواه أبو داود في سننه وسكت عليه، وهو حديث معلول بعدة علل، ففيه راو ضعيف، وفيه أيضا شهر بن حوشب فيه مقال، والحديث على كل حال فيه لا يعتمد على مثله. مما يستحب أيضا لمن سمع النداء أنه إذا فرغ من ترداد ما يقوله المؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، فإنه جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما يقول المؤذن ثم إذا فرق قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في الحديث إلا حلت له شفاعتي، أي بترداده مع المؤذن وبدعائه بهذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهي الشفاعة التي تخص المؤمنين سواء أهل الذنوب منهم أو عامة المؤمنين. وقوله آتي محمد الوسيلة والفضيلة، أما الوسيلة والفضيلة فهي منزلة في الجنة لا تحل إلا لواحد من بني آدم، ورجى صلى الله عليه وسلم أن يكون هو، وهو هو عليه الصلاة والسلام الذي سينالها. والمقام المحمود الذي يدعو المؤمن أن يبعث الله به أو عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، أصح الأقوال أنه مقام الشفاعة العظمى يوم يتنازل عنها جميع أنبياء الله خصوصا أولو العزم، وينتدب لها نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم يدعو هنا أي بعد الفراغ من هذا الدعاء يدعو، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة مظنة الإجابة، ويستحب الدعاء أيضا عند الإقامة قبل أن يكبر للصلاة. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر، إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد لا تخرج منه إلا لعذر أن تجدد وضوءك أو أنك تسعف مريضا أو تنقذ صاحب هلكة شب حريق أو تعدى ظالم على أحد أو عدا سبع، جاز لك الخروج لهذا من العذر، أو يخرج بنية الرجوع، يخرج من المسجد ليرجع. ويجوز أن يخرج من المسجد أيضا إمام لمسجد آخر يصلي في هذا المسجد. ودليل ذلك في تحريم الخروج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من المسجد بعد النداء فقد عصى أبا القاسم. إذن لا يصح الخروج إلا لعذر، والأعذار كثيرة، الأعذار الشرعية الموجبة المبيحة للخروج، وأيضا بنية الرجوع مرة أخرى لأداء العبادة في المسجد، لأنك مخاطب أصالة بقولها بقول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. باب شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة. الخامس: دخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، أو ويدرك الوقت بناء الفعل المجهول. نعم، حسن الله عليك، عندي بالضم. إذن ويدرك يصير الوقت نائب فاعل. نعم. ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، ويجوز تأخيرها فعل ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، ولا يصح النفل المطلق إذا، ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار. نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. وشروط الصلاة هي شروط تكون قبلها وتستمر إلى أدائها والفراغ منها، ولهذا من هذه الشروط ما يتقدم على الصلاة، ومنها ما يكون مصاحبا لأداء هذه العبادة. وشروط الصلاة تسعة دلت عليها الأدلة وإجماعات أهل العلم. أولها الإسلام، فلا تصح الصلاة من الكافر مع أنه مخاطب بها، ولهذا يقول أهل النار في النار معتذرين: قالوا لم نكن من المصلين. الشرط الثاني العقل، فمن شروطها العقل، فلا تصح من المجنون، ولو صلى المجنون ما صحت صلاته. الثالث التمييز، ولم يقل البلوغ، التمييز من سن السابعة أو قبل السابعة إلى البلوغ، وهذا شرط لوجوبها، لقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإذا كان مميزا صحت صلاته، وإذا كان الطفل غير مميز صلاته لا تكون عبادة. الشرط الرابع الطهارة مع القدرة، أن يتطهر مع قدرته على ذلك، فإن كان يعجز عن التطهر صلى بحاله، مثل من به سلس دائم أو نجاسة لا يستطيع إزالتها، كما مر معنا في الأمراض وفي المرضى، أو المسجون في مكان لا يستطيع فيه التنزه من النجاسة، صلى على حاله مع قدرته، لأنه اتقى الله ما استطاع، والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الخامس دخول الوقت. الشرط الخامس دخول الوقت، وهذا شرط سابق للصلاة، فلا يصح أن يصلي الفجر في وقت العشاء، ولا أن يصلي الظهر قبل زوال الشمس، فلا بد من دخول الوقت. ثم ذكر الفقهاء على هذا الشرط أوقات الصلوات، ودليل هذه الأوقات أن جبرائيل عليه السلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الصلاة فصلى به في أول وقت كل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم في اليوم الثاني جاء وصلى في آخر وقت كل صلاة صلاها في أول وقتها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم قال يا محمد إن وقت كل صلاة بين هذين، وهذا ما علم به النبي أمته وعلم به من جاء مسلما. ما أوقات الصلاة؟ وقت الظهر من الزوال، الزوال توسط الشمس في وسط السماء ثم زوالها إلى جهة الغرب، هذا يسمى بالزوال، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير أي سوى ظل الزوال. فهذا هو وقت صلاة الظهر، وهو وقت يسير يختلف صيفا وشتاء بحسب سرعة جريان الشمس. ما يخرج وقت الظهر إلا ويدخل وقت إيش؟ العصر. قال ثم يليه الوقت المختار للعصر، أي من أن يصبح ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال إلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه، هذا وقت الاختيار للعصر. وفي حديث جابر كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم والشمس حية يعني حارة. أما من أن يكسير ظل الشيء مثليه إلى اصفرار الشمس إلى غروبها، هذا يسمى عند العلماء بوقت الاضطرار وقت الضرورة. وتعلمون أن أوقات الصلوات وقت اختيار فيستحب أداء الصلاة فيه لا سيما في أوله، ووقت اضطرار وهذا ما يجب أداء الصلاة فيه. آخر وقت العصر وقت الاضطرار غروب الشمس أي سقوط القرص وغيابه في الأفق، هذا هو وقت إيش؟ وقت نهاية وقت العصر في الاضطرار ودخول وقت المغرب. يستمر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق. أي الشفقين؟ عندنا شفق أحمر وشفق أبيض، أيهما أرفع من الثاني؟ الأحمر الأرفع والأبيض إيش؟ الأسفل. فإذا غاب الشفق الأحمر غاب خرج وقت صلاة المغرب وقت الضرورة ودخل وقت العشاء. ويرى بعض الفقهاء كالحنفية أن الشفق هو الشفق الأبيض، الأبيض هو الأعلى والأحمر هو الأسفل، لأنها الهالة التي على قرص الشمس، غياب القرص دخول وقت المغرب، غياب الهالة الحمراء الشفق الأحمر دخول وقت العشاء. وقت العشاء يستمر من غياب الشفق الأحمر إلى شطر الليل، وما بعد شطر الليل يقول الفقهاء هو وقت ضرورة إلى قرب طلوع الفجر. والقول الثاني أن شطر الليل إلى ثلث، أن وقت العشاء المختار إلى الثلث، وينتهي وقت العشاء بماذا؟ بنصف الليل وهو أظهر. ثم بعد ذلك يأتي وقت صلاة الفجر، من طلوع الفجر وهو الضوء المنفجر الذي ينفجر انفجارا في جهة المشرق بدءا من الشمال إلى الجنوب في جهة المشرق، نور معترض ليس نور عمودي، النور العمودي الذي يكون قبل الفجر بنحو نصف ساعة أو أقل هذا يسميه العلماء بالفجر إيش؟ الكاذب الذي يشبه ذنب الذئب ذنب السرحان معتدل قائما. أما الفجر فهو النور المعترض في الأفق، وكل فجر بعده ظلام لا عبرة به، إنما الفجر المعتبر الذي بعده نور، وسمي الفجر فجرا لانفجاره، نور يزداد انفجارا من جهة المشرق من الشمال إلى الجنوب. يطلع وقت الفجر إلى طلوع قرص الشمس، هذا هو وقت صلاة الفجر. الوقت بماذا يدرك؟ يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. والقول الثاني أن الوقت يدرك بركعة. يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز أي وقت الاختيار، فإن حرمها فإن أخرها إلى وقت الضرورة وجب عليه أداؤها مع الكراهة، فإن دخل الوقت الثاني حرم عليه مع الإثم ويجب قضاؤها. وقت جواز الصلاة هو وقت الجواز وقت الضرورة مع وقت الاختيار، جميعا يسمى وقت الجواز لعموم قول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة ما بين هذين أي الوقتين. يجوز تأخير فعل الصلاة في الوقت، خرج الناس إلى البر أو كانوا جماعة في مكان بعيد عن أو كانوا جماعة في حي بعيد أو في ناحية من نواحي البوادي، يجوز يقولون نصلي العشاء الساعة 9، يؤخرونها في الوقت وقت الجواز، لأن العشاء الأفضل تأخيرها مع العزم على ذلك، فإن أخرها مع غير عزم يخشى عليهم الإثم. والصلاة أول وقت أفضل لأنه أدى ما عليه، ولأن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، إلا ما كان في ظروف استثنائية كالظهر في شدة الحر يؤخرها قليلا، وكذلك الفجر أحيانا صلاها مسفرا يعني لما بدأ النور بالظهور، أما الغالب فإنه يصلي الصلوات في أول وقتها، ولهذا الصلاة في أول وقت أفضل. وتحصل الفضيلة فضيلة الصلاة في أول وقت بأن يتأهب لها في أول الوقت، لأن الإنسان الرجل مرتبط بالجماعة، فإن تأهب بأن توضأ وخرج إلى المسجد ليصلي الصلاة فأدرك الفضيلة، وإن أخرها إمامه فإنه أدرك الفضيلة في أول الوقت باستعداده وتأهبه لأداء الصلاة. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، إذا أراد أن يقضي الإنسان صلاة فائتة يقضيها فورا ما هو على التراخي، ودليله ما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا فائدة قولهم فورا. ولا يصح النفذ المطلق إذن، إنسان عليه صلوات أخرها فيجب عليه أن يبادر إلى أدائها، لو قال بتنفل نفلا مطلقا نقول لا، لا يصح ذلك، إلا راتبة الفجر يصح أن يؤديها قبل صلاة الفجر المقضية، ويسقط الترتيب بالنسيان ويضيق الوقت وللاختيار، ترتيب بين الصلاتين يسقط إذا كان ناسيا له، نسي صلاة المغرب والعشاء ثم ذكر العشاء يصلي العشاء ثم ذكر بعدها المغرب يصلي المغرب، ولا يلزم أن يعيد العشاء بعدها. نعم. السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. نعم. ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد، وفي نجس لعدم ويعيد، ويحرم على الذكور إلى الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير، ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. نعم. الشرط السادس من شروط الصلاة ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. ستر العورة واجب، بل هو شرط لا تصح الصلاة به إلا به إذا كان قادرا، فإن كان عاجزا إنسان حبس عريانا نقول ما تصلي، يصلي لكن يصلي على حاله. ويجب أن يستر العورة بشيء لا يصف البشرة، لا يصف البشرة، يصف لونها، يعرف البشرة من ورائها هل هي بيضة حمراء سوداء، أي بأن يكون الساتر صفيقا غليظا. ولهذا بعض الناس يصلي بالثياب الخفيفة الرقيقة ويلبس اللباس السروال القصير فيظهر فخذاه من وراء ثوبه الرقيق الخفيف، هذا لم يستر عورته ولا تصح بالتالي صلاته كما نبه على هذا أهل العلم. ما هي العورة التي تستر؟ قالوا عورة الرجل الذكر البالغ الذي بلغ 10 سنين من السرة إلى الركبة، فإن كان أقل من 10 سنين 7 جاز أن يظهر أن تظهر الركبة والفخذان لأنه ليس للذكر البالغ 10 سنين، ونص على البالغ 10 سنين لأنه يؤمر بها بعشر، وليس البالغ هنا الذي بلغ البلوغ الذي به مدار التكليف، لأن الصلاة متميزة عن سائر العبادات بأنها تجب على المكلف قبل بلوغه، يؤمر بها ب7 ويضرب عليها ل10 سنين. والحرة المميزة، الحرة هي البنت المميزة، البنت التي ليست عبدة وهو مميزة تميز بين الحركات والأفعال لم تبلغ، والأمة ولو مبعضة، الأمة الرقيقة لو مبعضة نصفها حلال نصفها حر نصفها عبد، ما بين السرة والركبة هذا في الصلاة. أما عورة ابن 7 إلى 10 سواء الذكر ابن 7 إلى 10 وكذلك الأنثى، فالعورة المغلظة التي يجب سترها في الصلاة الفرجان، فلو ظهر أحد الفرجين لم تصح صلاته. الحرة البالغة، امرأة بالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وفي رواية إلا وجهها وكفيها، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه والموفق قبله بن قدامة، والأظهر أن كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها ما لم تكن بحضرة الرجال الأجانب. شرط في فرض الرجل البالغ أن يستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. إنسان محرم هل يجوز أن يصلي بالإزار دون الرداء؟ لا بد أن يستر أحد عاتقيه، وكذلك في غير الإحرام. قلنا أن العورة من السرة للركبة، لكن لا بد أن يستر أحد عاتقيه، والأفضل سترهما جميعا، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه، وفي رواية على عاتقيه من ثوبه شيء، فيجب أن يستر أحد عاتقيه بشيء من لباسه، هذا شرط للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم، وهذا شيء متعلق، نهي متعلق بذات الصلاة، وإذا أتى النهي لنفس العمل للصلاة أو إلى شرطها فذو فساد وخلل، فصار هذا من الشروط المتعلقة بالصلاة. طيب، من صلى في ثوب مغصوب أو مسروق لم تصح صلاته، أو صلى الرجل في ثوب حرير عالما ذاكرا لم تصح صلاته، والأظهر أن صلاته في نفسها صحيحة مع إثمه في صلاته بالمغصوب أو بالمسروق أو بصلاة الرجل الحرير الذي يحرم عليه لبسه، لأن الحرير الطبيعي حلال على من؟ النساء دون الرجال. طيب، لو صلى الرجل بثوب حرير اصطناعي صحت صلاته؟ تصح؟ صلى بحرير اصطناعي صحت صلاته، لأنه لم يحرم عليه الحرير الاصطناعي الذي لين ونسج بالآلات، ويصلي عريانا مع غصب، هذا من الأقوال المرجوحة في المذهب، وهو من مفردات المذهب، أنه إذا غصب ثوبا يصلي إيش؟ عريانا، وهذا غلط، بل يصلي بالثوب الذي حتى لو كان مغصوبا مع إثمه. قال وفي حرير لعدم، يصلي بثوب الحرير عدم غيره ولا يعيد الصلاة، وهو كما قلنا مع الإثم. وفي نجس لعدم، إذ ما عنده ثوب نجس واحد يصلي فيه، وإذا وجد ثوبا طاهرا أعاد الصلاة. أعاد الصلاة هذا منصوص لأنه أدى الصلاة وهو إيش؟ وهو في ثوب نجس. قالوا ويحرم على الذكور والإناث، لما ذكر الملبوسات قال يحرم على الذكور، لا يحرم على الإناث لبس منسوج بماذا؟ بذهب، لأن المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب، ها؟ ومموه بذهب فيه ماء الذهب أو فضة، ولبس ما كله أو غالبه حرير، هذا يجوز للنساء للرجال، أما الرجال يحرم عليهم لباس الحرير، ويحرم عليهم لباس الذهب والفضة والمنسوج بهما. ما الذي يباح للرجال من الذهب؟ ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الديباج، وهو حرير قدر أصبع وأصبعين وثلاثة وأربعة، كان أن يكون سدة للثوب، أي على أطرافه، أطراف الثوب يكون من الحرير، فهذا جائز. وكذلك ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، الحرير مادته صعب الانقطاع، ولهذا لو ألحم وخيط ثوب بثوب الحرير صح ذلك لأنه يسير. أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، يعني سواء كان المسدى أو المنسوج بالحرير ظاهرا أو خفيا فهو سيان، وليس معنى هذا أن يكون الحرير مناصفا لغير الحرير، فإن هذا على الصحيح أنه لا يجوز، لأنه حرام على هذه الأمة، على رجال هذه الأمة دون نسائها. نعم. السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت، وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم، ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأصطحة، هذه مثلها. ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، ويصح النذر فيها وعليها، وكذا النفل بل يسن فيها. الشرط السابع اجتناب النجاسة سواء في بدنه أو في ثوبه الذي يستره أو في بقعته التي يصلي بها مع القدرة، فإن لم يستطع إزالة النجاسة عجز بأن كان محبوسا أو مريضا، فإن هذا الشرط يسقط عنه بالعجز عنه وعدم القدرة، ولهذا قال اجتناب النجاسة لبدن وثوبه وبقعته. فإن حبس ببقعة نجسة، حبس في مكان النجس في الحمام في مكان النجاسات وحضرت الصلاة، عندنا أمرين، إما يصلي على حالة أو لا يصلي، إن لم يصلي ما أدى فرضه، وإنما يصلي على حاله لأنه بهذا اتقى الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. قال فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لأنه غير قادر. قال لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. يومئ بالنجاسة الرطبة يعني التي في سرواله لا يستطيع إزالتها، يومئ إيماء بالركوع والسجود لئلا تنتشر إلى بقية جسمه وأسفله، وكذلك يجلس على قدميه لئلا تصيب النجاسة مقعدته، يعني يتقي الله ما استطاع حتى في أداء هذه الصلاة لئلا تزداد يزداد انتشار النجاسة في بدنه أو في بقعته. وإذا مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند عليه أو صلى على طاهر طرفه متنجس صحت. إنسان ثوبه ماذا؟ طاهر، لكنه مس ثوبا نجسا تصح صلاته. لو أثناء الصلاة مس الثوب ثوبا نجسا فإن الثوب الممسوس لا علاقة له بثوبه إلا بالمماسة ولا يضره ذلك. أو حائطا مس حائطا نجسا صحت صلاته إلا إذا استند عليه، أسند ظهره عليه قالوا لم تصح، لأن هنا تعلق بطهارة البقعة واستناده عليه لم يجعله طاهرا. أو صلى على طاهر طرفه متنجس، صلى على زولية على فراش، الموضع الذي صلى فيه طاهر، أطرفه من بعيد، أطرفه الذي لم يصلي عليه نجس، فصلاته في نفسها صحيحة لأن البقعة التي صلى فيها صحيحة، وإن كانت السجادة كلها لم تتنجس وإنما التنجس حصل في طرف منها. أو سقطت عليه النجاسة فزالت. إنسان وهو يصلي بال عليه كلب أو بال عليه ثعلب وزال البول ذهب انحدر عنه صحت صلاته. أو أزالها سريعا، أزال عنه بوله ونجاسة السبع سريعا، أو بال عليه طفله أو درج عليه سريعا فأزالها صحت صلاته. ويلزم عليه أنه إذا لم يزلها أو أزالها بطيئا أن صلاته لم تصح، وتبطل صلاته إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم. وفي رواية أخرى في المذهب أنها صلاته صحيحة سواء أزالها في الحال أو تراخى، حتى لو نسيها ثم علم فإن صلاته صحيحة. واستدلوا لهذا بصحة الصلاة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم في أثناء الصلاة نزع نعليه، فنزع الصحابة نعالهم فقال ما لكم نزعتم نعالكم؟ قال رأيناك صنعت ذلك. قال إن جبريل أخبرني آنفا أن فيهما أذى أي نجاسة، فالنبي ما أعاد الصلاة من أولها وإنما بنى عليها فدل على صحة صلاته. ثم قال ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. هذه المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، أولها الأرض المغصوبة، والصحيح أن الأرض المغصوبة كالثوب المغصوب تصح الصلاة فيه مع الإثم، مع الإثم. المقبرة لا تصح الصلاة فيها إلا صلاة لا ركوع لها ولا سجود، وهي صلاة إيش؟ الجنازة، للعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا في الصحيحين من حديث عائشة. الموضع الثالث الذي تصح الصلاة فيه المجزرة، المراد بالمجزرة المكان الذي سفك فيه دم الذبيحة، لأن الدم المسفوح نجس، لا محل الجزر نفسه تقطيع، فهذه الصلاة تصح فيه لأن الدم الناشئ من اللحم دم طاهر وليس بنجس. أما الدم الناشئ من السفح من إراقة الودجين ومن الحلقوم أو المري فهذا دم نجس لأنه الدم المسفوح. والمزبلة، لأن المزبلة مظنة النجاسة وعدم الطهارة وقلة الخشوع. الموضع الخامس الحش، والحش موضع الكنيف، دورة المياه، موضع النجاسات البول والغائط. الموضع السادس أعطان الإبل. ما هي أعطانها؟ مباركها التي تعشي فيها. لماذا حرمت الصلاة في أعطان الإبل ولم تحرم في مرابض الغنم؟ لا لأن أعطان الإبل بولها وغائط وبعرها نجس، لا، لكن حفاظا على هذا المصلي. والإبل تعلمونها أنها تقوم سريعا وربما تدهك وتحطم من أمامها، لا لأن هذا الموضع موضع نجاسة، لأنه مر علينا أن بول الإبل إيش طاهر، وكذا بول وروث كل ما يؤكل لحمه. من المواضع التي تحرم فيها الصلاة قارعة الطريق، يصلي في طريق الناس، حضرت الصلاة يوقف وسط الدائر ويصلي، في وسط الدائر يوقف السيارة ويصلي، وش حكم صلاته؟ ها؟ عندهم لا تصح الصلاة لأنه صلى في قارعة الطريق. متى تصح الصلاة في قارعة الطريق؟ إذا امتدت إليها الصفوف وسدت الطريق فعندئذ صحت الصلاة، كما في المساجد الكبيرة كالحرمين إذا فاضت بالمصلي جاز أن يصلي في الطريق إذا امتدت إليها الصفوف، لأنه بامتداد الصفوف إليها لم تكن قارعة للطريق، لم تقرع ويمشي الناس فيها، وإنما توقفوا لأداء الصلاة. والحمام وهو أماكن الاغتسال لأنها مظنة انكشاف العورة، وأصفحة هذه مثلها سطح الأرض المغصوبة، سطح المقبرة، سطح المجزرة المزبلة. أما سطح المقبرة من المقبرة لا تصح الصلاة فيه، وما سواها فإن القول بأن لا تصح الصلاة في أسطحها قول غريب لا أعلم عليه دليلا، فإن سطح المزبل وسطح البيارة تصح الصلاة فيه. لما ذكر المواضع التي لا تصح فيها الصلاة والمواضع التي تكلم عن الصلاة في جوف الكعبة، والحجر حجر إسماعيل من الكعبة، لا يصح أن يصلي الإنسان فرضا في جوف الكعبة، لأننا أمرنا في الصلاة باستقبالها، وسيأتينا أن من شروط الصلاة والشرط الثامن استقبال القبلة مع القدرة، وهذا الذي صلى في جوفها لم يستقبل الكعبة. ولا يصح الصلاة داخل الكعبة إلا صلاة نفل، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة بن زيد، وأغلقوا عليهم الباب، فلما فتح الباب كان ابن عمر أول من ولج، فسأل ما صنع النبي؟ قال صلى بين العمودين، والكعبة ثلاثة أعمد، خلى عمود عن يمينه وصلى بين العمود الثاني والثالث مستقبلا جهة المغرب تلقاء وجهه، لأن الباب في جهة المشرق. فقالوا تصح الصلاة داخل الكعبة وعلى ظهرها والحجر منها صلاة النافلة، صلاة النافلة، وكذلك صلاة النذر، لأن النذر واجب، نذر أن يصلي داخل الكعبة نقول صلي في الحجر. أما صلاة الفرض فلا تصح لا في الكعبة ولا على ظهرها ولا في الحجر، لأن الحجر من الكعبة. وليتلاحظون أن الحرس في الحرمين يخرجون الناس إذا أقيمت صلاة الفرض من الحجر، والحجر يقال له حجر لأن أهل مكة لما قصرت بهم النفقة فحجروا الكعبة بهذا السياج، ويسمى بالحطيم لأن نفقتهم حطمت، ويقال تيمنا حجر إسماعيل لأن إسماعيل ساعد أباه في البناء، لا لأن إسماعيل دفن في هذا الموضع كما يقوله الجهال، فإن هذا خرافة لا أصل لها. ويصح النذر فيها وعليها، يصح النذر في الكعبة وعلى ظهرها وفي الحجر، وكذا النفل، بل يسن فيها النفل تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو النفل المطلق. طيب إنسان حبس داخل الكعبة هم يدرون، سكوا عليها الباب وهو داخل الكعبة، وكاد وقت الفجر أن يخرج أو وقت الصلاة أن يخرج، يسوي يصلي داخلها للضرورة، كما قلنا فيما سبق يصلي داخلها للضرورة. هل يعيد الصلاة إذا خرج؟ الجواب لا يعيد. نعم. الثامن استقبال القبلة مع القدرة، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. من شروط الصلاة ثامنا استقبال القبلة مع القدرة عليها، وهذا دل عليه القرآن في قول الله جل وعلا فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من اتقى. فأمر الله باستقبال البيت، وقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي شطر الكعبة شطر البيت الحرام، فهو استقبالها شرط مع القدرة. فإذا كان في مكان لم يجد من يخبره عن القبلة بيقين صلى مجتهدا، ولو بان بعد اجتهاده أنه خارج عن غير اتجاه القبلة لم يعد الصلاة إلا إذا كان في الوقت، فإن أخطأ مع اجتهاده فلا إعادة. طيب إنسان جاء في بلاد المسلمين نزل في شقة مفروشة وإلا في أرض وحوله مسلمون، يجب عليه أن يسأل عن القبلة إذا كان لا يعلم وجهتها. أما إذا فرط ولم يسأل وصلى بخلاف القبلة أعاد صلاته، لأن محاريب مساجد المسلمين تدل على اتجاه القبلة. نزل في شقة مفروشة في فندق، يجب عليه أن يسأل عن القبلة. فإن كان في بلاد غير المسلمين ولم يجد من يخبره يجتهد بحسب قدرته، فإن بان بعد اجتهاده أنه أخطأ القبلة فإنه لا يعيد الصلاة. نعم. التاسع النية ولا تسقط بحال، ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأته نية الصلاة. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا. وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح وبطل فرضه. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية، وهذا شرط قبل العبادة بيسير وأثناءها، يستمر إلى أن يسلم من هذه الصلاة. والنية شرط في سائر العبادات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ما هي النية؟ هي العزم، ولهذا قال والنية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء فعل العبادة، إنما الأعمال بالنيات. والنية في العبادة نيتان، نية أولى نية التوحيد، نية المعمول له، فإن كان المعمول له هو الله فهذا هو الإخلاص، وإن كان المعمول له غير الله فهذا الشرك والرياء، هذا نية المعمول له. النية الثانية نية تمييز العبادة، هل العبادة هذه فرض أو نفل؟ ما الذي يميزها؟ النية. ثم فرض، أي فرض هو؟ تصلي ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا، تميزها إيش؟ النية، النية المميزة للعبادة. هذه النية اشترط لها ثلاثة شروط: الإسلام، فلو نوى كافر أن يصلي وهو لم يسلم لم يصح حتى يسلم أولا وينطق بكلمة الإسلام، أو مسلم مرتد بأن يقلع أولا عن موجب ردته، من موجب ردته اعتقاد باطل كاعتقاد البعث، اعتقاد حزب البعث هذا اعتقاد مشرك، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، أو اعتقاد علم الغيب لكاهن أو لساحر، أو كان تاركا للصلاة فيترك ما أوجب ردته. الشرط الثاني العقل، فلا تصح النية من أين؟ من المجنون، لأنه لا عقل له. الشرط الثالث التمييز، ولم يقل البلوغ، لأن العبادة عبادة الصلاة تصح من أين؟ ممن لم يبلغ، بل خطب بها من لم يبلغ. متى زمن النية؟ زمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير. والأفضل قرنها بالتكبير، أن يقرن النية أي عزم القلب مع أول تكبيرة للتحريم في الفرض والنفل. وهذه النية لا يتلفظ بها، وإنما يكفي فيها حركة القلب، لا يقول نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات حضرا لا سفرا مستقبل القبلة إلى آخره، لا، لأن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أولا، ولم يشرعه لأمته ثانيا، ولم يفعله الصحابة من بعده ثالثا، فدل على أنه محدث. وإنما أظهر النبي النية لفظا مع وجودها في قلبه عزما واستقرارا في عبادتين، ما هما؟ في النسك حجا وعمرة، وفي النسيكة في الأضحية. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتب، وإلا أجزأته نية الصلاة، هذه اسمها نية تمييز العبادة. إن لم يميزها يكفي نية أداء الصلاة، لأنه نوى أداء الواجب وأداء الركن، ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، لأن العبرة بالأداء، يكفي النية أنه يؤدي فرض الظهر، ولا يلزم أن يؤديها أنها حاضرة أو قضاء أو سفرا أو حضرا. طيب، الإمام اشترط له نية زائدة، أنه ينوي أن يؤم بالناس، وهذه في حركة في القلب، عزم في القلب. والمأموم ينوي أنه يأتم، يصلي مأموما. وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. إنسان يصلي مع الجماعة ثم خاف على ماله أو على نفسه أو على ولده ففارق الجماعة، فارقها بعذر، والعذر هنا قام بالمفارقة، قامت ببنيته. ودليله أن رجلا صلى مع معاذ رضي الله عنه العشاء فأطال معاذ، فنوى هذا المفارقة، فخالف معاذ وأكمل صلاته لوحده، فاتهموه بالنفاق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا من تهمتهم، فقال إني تركت الصلاة مع معاذ لأنه يطيلها، فغضب من النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ. وأقر هذا على ماذا؟ أقر هذا الرجل على أنه انصرف من صلاته لعذر. فإذا كان هناك عذر لترك الجماعة فإنية تكفي نية المفارقة. طيب، يقرأ مأموم فارق في قيام، إذا كان الإمام أطال وخاف هذا على نفسه ضررا أو على أهله أو على ماله أو على ولده، فارق، يكمل هو قراءة لوحده، أو يكمل الفاتحة والقراءة بعد هذا الإمام، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة صحيح أنها سنة. قال ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح، أحرم بالعشاء ثم قال بقلبه نفل حتى أصلي مع الجماعة القادمة صلاة العشاء، صح ذلك بشرط أن يتسع الوقت لأداء الفرض بعدها. فإن ضاق الوقت لو سلم من هذا الفرض الذي قلبه نفلا يخرج وقت الصلاة، لا يصح ذلك. ولهذا قال وإن اتسع الوقت وإلا لم يصح، إذا لم يتسع الوقت. طيب، إنسان أحرم الفرض ثم قلبه نفلا وشاف أن الوقت ما اتسع، قالوا بطل فرضه ويستألفه من جديد، لأنه أبطل الفرض بتحويل النية من الفرض إلى النفل، والأعمال مدارها على النية، إنما الأعمال بالنيات. والعلماء رحمهم الله أطالوا البحث في ما يتعلق بالنية، لكن أتى الفقهاء هنا بالجزء الجزء اليسير المتعلق بأداء هذه العبادة. ونقف على كتاب الصلاة، الله ولي التوفيق. استغفر الله واتوب اليه. استغفر الله.